هنا القاهرة. ساعة على هوا الإذاعة. انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحك والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. وسام محمد على هندسة الهواء. تقى نور الدين في التقديم. ساعة على هوا الإذاعة على إذاعة البرنامج العام 107.4 من 10 FM إذاعة مصر الأولى، ودايما كل يوم أربع بنكون معاكم على الهوا لمدة ساعة من 12:30 ل 1:30 صباحا، وبنتكلم في موضوعات كتيرة جدا إن شاء الله، يعني تسعدوا بالموضوعات اللي احنا بنختارها لحضراتكم. وموضوعنا النهاردة على طول ومباشرة ندخل في الموضوع، موضوعنا النهاردة عن البساطة، سواء في شكلنا، في أفكارنا، في روحنا البسيطة، في تعاملنا مع كل المواقف في الحياة اللي لو عديناها ببساطة وأخذنا الأمور بهدوء وعدم تهويل. البساطة في الروح، في نظرتك للحياة أو هيئتك، ملابسك، مش لازم تكون لابس براند أو ماركة معروفة، لكن على الأقل تكون بتعرف تنسق الألوان، تكون راضي أنت نفسك من جواك عن شكلك الخارجي وعن أفكارك وشكل بيتك والديكورات البسيطة اللي دايما بنلاقي فيها جمال من نوع خاص، ودايما بنلاقي البسطاء هم الأكثر سعادة وأرواحهم بسيطة وأفكارهم بسيطة، وأقل حاجة بتفرحهم وبتسعدهم لأن قلوبهم جميلة وبسيطة. انت كمان اكيد ليك رأي عن هذا الموضوع، وبتشوف ناس كتير قوي بتبقى متبهرجة في شكلها وتلبس يعني ماركات وبراندات وتبقى مهتمة جدا بده، وفي ناس تانية كل حاجة بتختارها ببساطة ورقة ويعني تواضع متناهي. اكيد ليك رأي في هذا الموضوع، واكيد كلنا بنشوف جمال من نوع خاص وفريد في البساطة. يلا بينا بعد الفاصل نرجع على صفحتنا 107.4 من 10 FM علشان نشوف رأيكم في موضوعنا النهاردة. وساعة على هوا الإذاعة. أصلاً أنا أستاذ شفت العالم كله بقلبي وما شفتوش بعيوني. اصلا انا بسيطا فإن البساطة بذاتها جمالا. البساطة يا صديقي أصعب بكثير من التصنع، لذا أنا أحترم البسطاء. البساطة هي الإنجاز النهائي بعد أن تضع كمية هائلة من الملاحظات، ومن ثم ملاحظات أكثر تظهر البساطة في النهاية، وتظهر إنها الأجمل في الفن وفي كل شيء. بيقولوا كمان عن البساطة إنها رغم صعوبة الإبداع إلا إنه نادرا ما يكون معقدا، وبياخد أفكار كتيرة معقدة، لكن بيعصر الفنان على البساطة في داخله وبيظهر في النهاية شيء رائع. يحكى إن البساطة نصف الجمال، وكمان بيقولوا عن البساطة إنها سر السعادة، وبيقولوا كمان بسيط لدرجة لو تسأل عني أفرح، وبيقولوا كمان كن بسيطا تكن أجمل. عن البساطة في حياتنا وإزاي بنلاقي الاختلاف في الشخص البسيط، وإنه نظرته للدنيا بتكون مختلفة حتى في لبسه، في هيئته، في ديكور بيته، في طريقة تربيته لأولاده، في عمله، بيكون بسيط، بيكون سلس، بيكون هين، بيكون لين، الناس تحبه من البداية وما تحملش هم حتى هي شغالة معاه، أو جيرانه بيتعامل معهم ببساطة وبرقي، لأن البساطة نوع من أنواع الرقي. خلونا نروح على صفحتنا 107.4 FM ونشوف رسائل حضراتكم اللي جات لنا عن موضوعنا النهاردة. أحمد حامد دياب بيقول الناس البسيطة هم أجمل للناس في الدنيا، وكل لما يكون الإنسان بسيط يزيد في منصبه ويزيد في بساطته ومحبته تزيد في قلوب الناس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال حرم على النار كل هين لين قريب سهل. كمان الناس البسيطة هي أقل الناس إصابة بالأمراض النفسية، وتقريبا ما بيجي لهمش مرض نفسي بسبب إنهم ناس بسيطة ومش بيتعبوا لما بيسيبوا مناصبهم أو يخسروا فلوسهم، لأنهم ناس بسيطة، والبساطة صفة العظماء بدون مبالغة. بيقول كمان تحياتي لزميلة تقى وأسرة الهوى، تحياتي من شفت المبيت بجريدة الوطن للزملاء في سهرة أثير البرنامج العام. شكرا ليك الزميل الصحفي في جريدة الوطن أستاذ أحمد دياب، شكرا ليك أحمد حامد دياب. رجب حبيبي يقول صباح الخير على الإذاعة وصوتها الدافي الحنون، شكرا ليكم ولكل أسرة الفترة اللي دايما مجمعينا على حب هوى البرنامج العام، المهندس الشاطر وسام محمد ولكل المستمعين وأصدقاء البرنامج العام الدائمين، وكمان بيمسي على أو بيصبح على أستاذة كاترين عسقلال. والبساطة ما أجمل الأشياء، من أجمل الأشياء في الحياة البسيطة، وعشاها ببساطة، عيشاها ببساطة، دايما بنبحث عن الحاجات البسيطة في ذوقنا وتعبيرنا بيبان أكتر من البهرجة الكذابة. مش هطول، لكن البساطة أرقى وأصدق وأجمل الأشياء وأقرب للقلوب. تحياتي لكم من اسكندرية، تحياتنا لحضراتكم وكل أهل اسكندرية الجمال الطيبين. عماد عكاشة بيقول سلام عليكم على أحلى إذاعة وأحلى أصوات الشجن، صوت الجميل، شكرا لحضرتك ولكل الأساتذة الزملاء في البرنامج العام. بخصوص موضوع حلقة النهاردة، أنا بعيش كل مواقف ببساطة وعقلانية ورضا، لأن الدنيا مش مستاهلة الزعل، لأن من أخ ولا من صاحب ولا جار. تحياتي لحضراتكم والإذاعة البرنامج العام. لسه على 107.4 من 10 FM. رسائل حضراتكم بتيجي, ويا رب قبل ميعاد انتهاء الحلقة النهاردة وفترتنا على الهوا نلحق نقول كل رسائلكم. محمد عاطف بيقول صباح الخير على إذاعة البرنامج العام وأسرة الفترة, برنامج ساعة على هوا الإذاعة وأسرة الفترة تقى ووسام. البساطة هي أصل الجمال, البساطة هي أم الفضائل, وبين الجمال والبساطة علاقة أزلية, كلما زادت البساطة زاد الجمال, والبساطة هي طبيعية وتلقائية ونقية. شكرا ليك, بيقول أنا من محافظة الشرقية, شكرا ليك وكل أهل الشرقية. عمر مهنا بيقول ما أحوجنا اليوم في حياتنا إلى البساطة والتواضع. أعتقد أن البساطة في كل شيء هي اللي بتخطف القلوب على خلاف الكبر والتكبر. كم أشفق على أولئك الذين ينظرون إلى الناس من الأعلى من وراء البلور, معتقدين أنهم دائما الأفهم الأصوب الأذكى. البساطة أسلوب حياة والتواضع تاج الأخلاق, فلا صعود يدوم ولا نزول يدوم. تحياتي لحضراتكم أسرة الفترة. شكرا ليك يا أستاذ عمر. كمان رسالة من إبراهيم نور الدين بيقول مساء السعادة على لقلق البرنامج العام. ما أجمل الحياة عندما نعيشها بكل بساطة, فالبساطة والرضا هي أو هما أجمل ما في الحياة. أخيرا تحياتي القلبية لحضراتكم ولنها كامل قلب النبض بإذاعة الشباب الرياضي زميلتنا, شكرا لحضرتك على هذه اللفتة. محمود مكي بيقول صباح الخير على أحلى إذاعة, بنعشقها من وإحنا صغيرين, وياريت نسمع أغنية لعلاء عبد الخالق. إحنا سمعنا الله يرحمه طبعا يا رب, سمعنا حلقة كاملة مع زميلة رشا أنور قبل الفترة. كل الحلقة كانت مخصصة للنجم الراحل علاء عبد الخالق, ربنا يرحمه يا رب. شكرا لحضرتك. أحمد حمدي بيقول مساء الفل, ويسعدني أني أكون من المعلقين مع حضراتكم في الصفحة, وأحب أضيف على كلامكم أن البساطة بتميل لها النفس, لأن فيها الرجوع للحياة الطبيعية الهادية اللي ما فيها اللي ما فيهاش دوشة. وأهم أنواع البساطة في رأيي البساطة في الكلام, البساطة في الكلام البسيط اللي بيوصل للقلب على طول. يعني عايز توصل لقلوب الناس خليك بسيط حتى في كلامك. طيب عشان برضو احنا نثبت لكم ان احنا بنحاول نتبسط في الكلام وما بنكترش في الكلام والموضوع بيكون بسيط وسهل, يلا بينا دلوقتي نطلع على فاصل ونرجع تاني مع رسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 من 10 FM. ولسه بنكمل معاكم وسام محمد وتقى نور الدين وساعة على هوا الإذاعة. البساطة البساطة ويا عيني البساطة, البساطة البساطة ويا عيني البساطة. قداش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدرويش, تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. البساطة البساطة يا عيني البساطة, موسيقى وتعشيني بطاطا. قد ايه البساطة شيء جميل. بيقولوا دايما عن البساطة، البساطة تغريني اكثر، ندرة الاشياء تجعلني احارب من اجلها، الافراط في الاشياء يفقدها معناها، والحب يقتله الكلام، الصداقة يهدرها القرب المفرط، الانسانية تفنيها الالات، نحن اكثر هيبة اذا كنا اكثر صمتا واكثر بساطة، نبدو اجمل اذا كنا أكثر بعدا، أكثر شغفا، إذا قلت في أيدينا مقادير الأشياء كن بسيطا تكن أجمل. كمان كتير أقوال بتتقال عن البساطة، بيقولوا كمان عن البساطة، لقد اقتنعت أكثر من أي وقت مضى بحقيقة أن السيف لم يكن هو من فاز بالمكانة، ولكن تلك الأيام بل كانت البساطة والاحترام الدقيق للعهود والوعود. كمان الناس البسيطة الذين لا يفتخرون بشيء في هذه الحياة سوى بأخلاقهم، لا يهمهم في هذه الدنيا سوى الابتسامة والتواضع والبساطة في كل معانيها. تعجبني معاشرة الناس البسيطة الذين لا يفتخرون بأي إنجاز في هذه الحياة سوى التربية السليمة والصحيحة. بيقول كمان أنا إنسان بسيط جدا، تفرحني الأشياء التي يراها البعض سخيفة وساذجة، تسعدني الأفكار والأحلام، أطير فرحا إذا أتممت صناعة زهرة من الورق الملون وهم قصاه جدا، جعلوني أخجل من أفراحي بالأشياء البسيطة. بيقولوا عن البساطة هي لذة الحياة، هي جزء من السعادة الداخلية وجزء من التواضع وحب الناس لك. عن البساطة في حياتنا، في شكلنا وفي ديكور بيتنا وفي لبسنا وفي قناعاتنا وأفكارنا، بنتكلم النهاردة وساعة على هوا الإذاعة. تعالوا على طول نروح لرسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM. رسالة من محمود مكي بيقول أحلى صباح على إذاعة بنعشقها من صغرنا، يا رب أسمع زمان وأنا صغير كنت أحلم أبقى كبير، وكمان أغنية على عبد الخالق. إحنا سمعنا تقريبا البرنامج اللي فات كله عن الراحل على عبد الخالق، ربنا يرحمه يا رب، وجيل التمانينات والتسعينيات. أنا عارفة أن ده بيكون لي يعني واقع خاص في قلوب السادة المستمعين محبي الإذاعة المصرية، وفي يوم من ساعة على هوا الإذاعة نعمل لكم حلقة عن جيل التمانينات وشرايط الكاسيت والأغاني اللي كلنا بنحن ليها. شكرا لحضرتك على الرسالة. جبريل أبو ريان بيقول صباح الخير على إذاعتنا المحبوبة البرنامج العام، نحييكم أو نحبكم من أرمنت الأقصر، أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لأسرة الفترة وجميع المستمعين. أنا عن نفسي بسيط وبحب البساطة بشرط تكون بتواضع وليس فقرا، ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحب البساطة، وكان إذا خيروه في أمرين اختار أيسرهم، ولكن بعض الناس تتعالى على خلق مثل هذا بلبسهم وتبذيرهم للأشياء. ربنا يجعلنا بسطاء، وتحياتي. شكرا لحضرتك على رسالتك. سعد فريد بيقول مساء الخير للغاليين ودايما متألقين مع وسام وتقى نور الدين، شكرا ليك، من دمياط بلد الحلويات وأحلى ناس، شكرا لحضرتك وأهل دمياط الطيبين. محمد عاطف بيقول صباح الخير على فريق عمل النهاردة، البساطة هي أصل الجمال. محمد عاطف القنيشي من أولاد صقر، يمكن قرينا رسالتك قبل كده. كمان طارق فاروق شكرا لحضرتك، ما أروع البساطة، كما قالت صباح على البساطة، البساطة ويعيني على البساطة. ده محمد أبو الخير، شكرا لك، ويمكن سمعناها حالا. إبراهيم نور الدين بيقول مساء السعادة، ما أجمل الحياة عندما نعيشها بكل بساطة ورضا، هم أجمل ما في الحياة. أخيرا تحياتي لحضراتكم، شكرا لك. طارق فاروق بيقول وسام محمد وأعمال الهندسية الجميلة، صوت الإذاعة تقى نور الدين في ساعة على هوا الإذاعة، البرنامج العام معاكم دقيقة بدقيقة، شكرا لك يا أستاذ طارق. كمان مساء الأنوار على البساطة، البساطة يعني على البساطة، ده أحمد رفاعي، في انتظاركم من بدري، ده علاء الدين أبو أحمد. شكرا لحضرتك إبراهيم نور الدين. شكرا ليك على رسائلك الجميلة. وكمان أم عبد الرحمن بتقول إحنا بنستناكم من بدري وبنحب برنامج ساعة على هوا الإذاعة. شكرا ليكي أم عبد الرحمن وأستاذ شندي الأهلاوي وكل الأسرة الكريم. إبراهيم نور الدين شكرا ليك على رسائلك كلها. وكمان رسالة تانية من إبراهيم أبو تميم بيقول صباح الخير عليكم، البساطة هي روح الحياة، كل أمر من أمور الحياة لما تدخل عليه البساطة بتزوده جمال على جماله، سواء في اللبس، السكن، الهيئة، الأفراح، أعياد الميلاد، وكل شيء لا يمكن أن يكون به بهرجة ويكون فيه بساطة يكون أجمل. أم عبد الرحمن شكرا ليكي. وكمان أحمد توفيق بيقول صباح الخير والجمال على حضراتكم، مساء الخير وصباح الخير عليكم. صحيح مفيش أحلى من البساطة، والله العظيم مفيش أحلى كمان من البرنامج العام. ربنا يا رب يسعد حضراتكم ويسعد الجميع ويبعد عنكم أي حاجة وحشة. شكرا ليك يا أستاذ أحمد. كمان رسالة من الكابتن عاطف بيقول مساءكم فل وبساطة، هو في أحلى من البساطة في كل حاجة، وتحياتي لكل السهرانين معانا على إذاعة البرنامج العام. شكرا لحضرتك. كمان رجب حبيب بيقول سعيد دايما بمشاركتي معاكو ومع المستمعين الجمال بكل بساطة، بصبح عليكم من اسكندرية وعلى كل محبي إذاعة البرنامج العام، البساطة أقرب من المصداقية والإقناع وكسب مودة الآخرين، عيش ببساطة وخد شوكولاتة، صباحكم خير وجمال من اسكندرية. شكرا ليك وشكرا لكل أهل اسكندرية. ويلا بينا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. أحلم ويحلالي أحلم وأنا مالي اللي هيحصل إيه، راضي أنا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما أفكر فيه. بحلم ويحلالي أحلم وأنا مالي اللي هيحصل إيه، راضي أنا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما أفكر فيه. واللي قدرت عليه اللي قدرت عليه اللي قدرت عليه اللي قدرت عليه يكفى ويحلالي يكفى ويحلالي. أحلم ويحلالي أحلم وأنا مالي اللي هيحصل إيه، راضي أنا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما أفكر. مش كتر ما الوصيل أحلم أكون نفسي يسمع غنى الطير يغني من وتير الدنيا والنفسي. أحلم وحلم بسيط مش كتر ما الوصيل أحلم أكون نفسي يسمع غنى أحلامي. يقولون عن البساطة: أبسط الناس إذا أعانته العاصفة المشبوبة سينتصر أكثر من أفصح الناس دونها. كن بسيطا فإن البساطة بذاتها جمال. البساطة هي منتهى الرقة والتألق. البساطة هي في الواقع وفي كثير من الأحيان علامة حقيقية ومعيار للجمال. الصدق والإخلاص والبساطة والتواضع والكرم وغياب الغرور والقدرة على خدمة الآخرين هي صفات في متناول كل نفس، في الأساس هي نفس تحمل روحا نقية بسيطة. أبسط الناس كمان بيقولوا هو الذي يتحكم في ذاته بقدرة وبساطة متفردة، والإبداع تسوده البساطة. وكمان بيقولوا اعتنقوا البساطة لكي تعانقكم الحياة، وما الحياة إلا العودة لفطرتنا الأولى البسيطة. كن مع البساطة في كل شيء، والبساطة وحدها هي التي تجعلك تشعر بمتعة الأشياء وتدرك معانيها وتسعد بتفاصيلها. بالبساطة تكون أنت بفطرتك السوية، ذاكرتك التي ترى بها ذاتك والآخرين، وهذا العالم ليست إلا انعكاسا لما وضعته فينا. كن بسيطا لترى بوضوح. عجبتني كلمة كن بسيطا لترى بوضوح. كن بسيطا وتخفف من ثقل كل شيء لا يعنيك. اسمح للبهجة أن تغمرك في كل لحظاتك. وحدك تعرف ما يسعدك وما يفرحك. لا تتنازل عن بساطتك. رغم كل إغراءات الكون والعالم والدنيا من حولنا، لكن تمسك بفطرتك البسيطة. كن على إيقاع الفرح، وتذكر أن الفرح بسيط وحقيقي عندما تكون على طبيعتك، ولكنك لن تشعر به إن كنت تتظاهر به. الفرح فطرة ونقاء. بين الجمال والبساطة علاقة أزلية، فكلما زادت البساطة زاد الجمال. والبساطة هي طبيعة تلقائية ونقية ورقيقة. كفاية كلام عن البساطة، عايزة أسمع منكم أنتوا رأيكم في موضوع حلقة النهاردة وساعة على هوا الإذاعة. ولسه بنكمل معاكم وسام محمد وتقى نور الدين. كان سؤالنا النهاردة عن البساطة. البساطة في شكلنا، في أفكارنا، في روحنا البسيطة، في تعاملنا مع كل موقف من مواقف الحياة لو عدناه ببساطة وأخذنا الأمور بهدوء دون تهويل. والبساطة في الروح، في نظرتك للحياة أو هيئتك وملابسك. مش لازم تكون لابس براند أو ماركة أو أي شيء لازم تتباهى بكده، لكن ممكن تنسيقك للألوان، ويعني لما تشتري من أماكن بسيطة يكون ده بيدي طابع أبسط وأجمل، وتلاقي عين بتعرف تبصلك بحب وبتفرح لما تشوفك وتسعد بالهدوء والبساطة اللي في مظهرك وأكيد في أفكارك. كاترين عسقلال بتقول: حلوة البساطة، هي مش عباطة، هي أصل الجمال وتيسير كل حال، تجعلك ناجح وبحب الناس رابح. أما التكلف الزائد يجعلك حاقد على كل رائد، فبأقل القليل تكون جميل. خليك بسيط واترك التعقيد، فتعقيدك أبدا لن يفيد. يسعد لي صباحكم وأوقاتكم من لبنان ومن بيروت الجميلة، شكرا لحضرتك. وكمان بتقول: البساطة والعفوية والتلقائية أنا بعتبرهن أو بعتبرهم عنوان للجمال. ليس بالضرورة أن تكون البهرجة والتعقيد والتكلف حتى تزداد قيمتي، بالعكس أفخم الملكات تتميز بالبساطة بكل شيء، وهذا ما أطبقه في حياتي، في ستايل لبسي وفي كل شيء، لأني مؤمنة أني أكون بساطة بالبساطة والتواضع. شكرا ليكي كاترين على رسالتك، ودايما بترسلينا وبتبعتلنا كلمات طيبة وجميلة. شكرا كمان لعبد الله أرقورة، وكمان بيمنشن كل أصحابه عشان يسمعونا ويتابعونا، شكرا ليك. كمان هيثم عبد العال بيقول: بين الجمال، بين الجمال والبساطة علاقة أزلية، فكلما زادت البساطة زاد الجمال. تحية لكم من طهطة سوهاج وإذاعة مصر البرنامج العام. شكرا ليك وكل أهل سوهاج الطيبين. ولسه بنكمل معاكم رسائلنا على 107.4 FM، رسائل صفحتنا وعن موضوعنا النهارده اللي بنتكلم فيه مع حضراتكم عن البساطه. وبالتاكيد انت لمست البساطه في شيء في حياتك، البساطه في هيئتك، في مهنتك، في ملابسك، في قناعاتك، في ديكورات بيتك، عدم التكلف حتى في أفكارك وتصرفاتك مع المحيطين، البساطة في التعامل بتريح وبتخليك هين لين في تعاملاتك وتصرفاتك. البسطاء هم الأكثر سعادة بأرواحهم البسيطة وأفكارهم اللطيفة، حتى طموحاتهم بتكون بسيطة، أقل حاجة بتفرحهم وبتسعدهم، وأقل الإمكانيات تقدر تحقق جزء كبير من سعادتهم. إنهم أصحاب القلوب الطيبة البسيطة. هنرجع تاني مع حضراتكم بعد الفاصل وساعة على هوا الإذاعة. أمنتك علي عشان لقيتني مصدقك، وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقي، بسهر على راحتك وراضية أتعب معك، وإن ما تشيلكش الأرض أنا الذي يسعدك يذكرك بأن تعود لبساطتك. التعقيدات والانقباضات هي وحدها التي تبعدك عن ذبذبات السرور والراحة والجمال. كن على إيقاع الفرح وتذكر أن الفرح بسيط وحقيقي. كن بسيطا وتخفف من كل التعقيدات. معظم الناس لا يرون أنفسهم مبدعين، وذلك لأنهم يربطون الإبداع بالتعقيد، ولكن الإبداع هو البساطة، والبساطة أصعب بكثير من التصنع. لذا أنا أحترم البسطاء. اجعل البساطة هي التي تتحكم في كل قناعاتك وكل قراراتك. كمان بيقولوا عن البساطة الصدق والإخلاص والتواضع هم البساطة. كمان بيقولوا أبسط الناس إذا تمكن من شيء حل هذا الشيء بكل بساطة دون تعقيد. كتير أقوال بتتقال عن البساطة وحكم كتير. بيقولوا كمان عن البساطة بين الجمال والبساطة علاقة أزلية، وكل ما في الحكاية إن أرواحنا اشتاقت للبساطة كاشتياق المغترب لموطنه، تلك البساطة التي ينطق بها كل شيء. البساطة هي الفرح الغائب، أعيد إحيائها لتعود أفرحنا. لا نحتاج كل هذا التصنع والتحديث لكل شيء. لتكن على ثقة بأن البساطة وترك العادات المظهرية والشكليات هي بداية ظهور الوجوه المدهشة والجميلة حقا للأشياء. الإيقاع الذي لا يسعدك يذكرك بأن تعود لبساطتك. وكمان بيقولوا عن البساطة سجادة خضراء من العشب أو سماء زرقاء تحيط بنا. يقولون أيضا البحر بزرقته والطبيعة بكل ألوانها وأشكالها الجميلة العودة للبساطة في كل شيء. بنشوف كمان البساطة في الريف المصري، في الغداء أو الفطار البسيط في كل مكان في بلدنا. الفطار الحلو الشعبي الجميل البسيط اللي كلنا مهما نكون قعدنا في أماكن جميلة وأكلنا زي ما أكلنا بنرجع نحن تاني لأصلنا الطيب. والبساطة في الأكل والبساطة في الأكل اللي هو بيقولوا عليه الأكل الشعبي، وكل شيء هو بيرجعنا لأصلنا ولذكرياتنا مع عائلتنا وأجدادنا وأحبابنا. طبعا بشكر كل اللي بعتولنا رسائل على 107.4 FM، وحالا بعمل إعادة تحميل للصفحة علشان أشوف رسائلكو اللي بتيجي عن البساطة. وقولولي ذكرياتكو الحلوة عن البساطة، عن الأرياف وعن الشرب من القلة والأكل من الخضرة من الطبيعة الجميلة. أكيد جربتوا حاجة زي كده وعشتوا فيها، أو اللي ما عاشهاش يتمنى يعيشها. كلموني عن البساطة في أبسط الأشياء اللي بتتجلى فيها قيمة البساطة، وبنحس بيها فعلا بالرجوع لأصلنا وفطرتنا الطيبة. شكرا لرسائل حضراتكم على 107.4 FM، وشكرا كمان ل كل اللي بيتابعونا. هشام محسوب أبو عمار بيقول صباح الفل، مفيش أجمل من البساطة في كل شيء، ودايما الإنسان البسيط الغير متكلف نجده محبوبا وجميل في كل حياته وطبيعي، ودايما الطبيعي يكسب. لذا أنا أعشق البساطة في كل حياتي وأحب أعيشها، لأني من خلالها بكون سعيد ومبسوط وأرى الحياة بطبيعتها وفي جمالها ورونقها. خالص تحياتي تقديري لحضراتكم وأصحاب الابتسامة الجميلة وأخونا وسام، وهو وسام على صدرنا. شكرا ليك على مجاملاتك الجميلة وكلماتك الحلوة البسيطة اللي أكيد بتسعدنا. يعني كمان رسالة من محمد جاد أبو حرام بيقول كل التقدير والاحترام لإذاعتنا الجميلة، فريق عمل النهاردة دايما وأبدا البساطة تضيف على الشخصية رونق مميز يجعلك سعيدا، وتواضع تكن كالنجم، أو تواضع تكن كالنجم أو كالنجم. شكرا ليك أستاذ محمد. رسالة من سمسمة نور بتقول صباح الخير على أحلى إذاعة. البساطة جميلة جدا في تعاملاتنا مع بعض وفي حياتنا. الإنسان البسيط بجد يتحب يتعامل معاه في كل شيء، والإنسان البسيط يلفت النظر إليه من اللي حواليه ويجبر الناس إنها تتعامل معاه بكل حب، لأنه مش متكبر ولا متعالي عليهم. ويا ريت كل الناس تتعامل مع بعض بكل بساطة بجد هيبقى كل شيء من حوالينا جميل, وممكن كل حاجة كمان تتغير من حوالينا إذا كلنا تعملنا بهذا المبدأ الجميل. شكرا ليكي وشكرا لرسالتك الحلوة. شروق الأمل بتقول مساء الورد على أحلى إذاعة, الجمال هو البساطة. شكرا ليكي. رحاب نور بتقول صباح الخير على أحلى إذاعة, البساطة شيء جميل جدا ومريح, مش بس في شكلنا ولا تعاملاتنا مع بعض, البساطة في الكلام والسلاسة في التعامل أسرار نجاح علاقتنا مع الناس. طيب أنا دلوقتي برضو هعمل إعادة تحميل للصفحة علشان أشوف رسائلكو اللي لسه بتيجي على 107.4 FM. خلونا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع تاني مع آخر لينك للأسف في حلقتنا النهاردة اللي جريت بسرعة جدا جدا معاكو, لكن لسه مستنية رسائلكو على 107.4 FM وحلقتنا النهاردة عن البساطة في ساعة على هوا الإذاعة. التواضع هو انك تحترم كل اللي نفسك, تحب الخير لغيرك زي ما تحبه لنفسك. التواضع هو انك تحترم كل اللي نفسك, تحب الخير لغيرك زي ما تحبه لنفسك. تعتذر يوم لما تغلط, تبقى عامل ليا خاطر, لما تعمل خير لغيرك وقتها رح تبقى شاطر. كل خير في الناس زرعته بكرة يكبر حبة حبة. النبي كان أغنى واحد بالتواضع والمحبة. تعتذر يوم لما تغلط, تبقى عامل ليا خاطر, لما تعمل خير لغيرك وقتها رح تبقى شاطر. كل خير في الناس زرعته بكرة يكبر حبة حبة. هناك جمال في البساطة, الطبيعة تحب البساطة, والطبيعة ليست غبية, إنها البساطة في أبهى صورها. أنا إنسان بسيط جدا, تفرحني الأشياء التي يراها البعض بسيطة, لكني أحب البساطة وأقتنع بكل شيء بسيط. بيقولوا كمان عن البساطة, لقد اقتنعت إن البساطة هي أفضل أم الفضائل, وكل إبداع تسوده البساطة هو شيء جميل. بيقولوا كمان عن البساطة هي العودة لكل شيء أصيل, وبيقولوا كمان عن البساطة كن بسيطا تكن أجمل, والسعادة مثل النهر الذي يملك فرعان, الطيبة والبساطة هم فرعي هذا النهر. بيقولوا كمان عن البساطة, يجب أن تتحلل أناقة اللغة العربية قبل البساطة في الوعظ بالعقيدة السليمة, ويمكن البساطة فعلا بتتجلى في كل شيء حوالينا. البساطة في الصباح الجميل تجعل ليومي سعادة كاملة, وفي المساء هي الجمال بذاته. أقوال كتير قوي بتتقال عن البساطة، حاولنا ان احنا نقول لكم منها مجموعة كبيرة، وانتوا كمان بتقولوا لنا في رسائلكم أقوال كتير عن البساطة وتجاربكم عن البساطة كمان. بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائل على 107.4 FM، وحنحاول قبل ما تخلص فترتنا اننا نقول كل رسائل حضراتكم. بسيطة، وبتقول برضو كاترين بعتلنا رسائل كتير، شكرا ليكي على رسائلك الحلوة يا كاترين. كمان عماد عكاشة، شكرا ليك على رسالتك. عمر مهنا وجاد عدلي بيقول مساء الخير على أسرة البرنامج، جميل الموضوع خاص بالبساطة النهاردة، ياريت كلنا نرجع لبساطة زمان في اللبس والكلام والأكل والسكن حتى العلاقات الإنسانية، لكن البساطة تحتاج حكمة، أكتر واحد بيرتاح هو الإنسان البسيط. كمان رسالة من وليد سامي بيقول البساطة، يعيني على البساطة، تحياتي حضراتكم أسرة الفترة. أم حمادة بتقول صباح الهنا على حضراتكم، والله ما في أجمل من البساطة، أحلى صباح على أم الإذاعة المصرية، وأنا بحييكم من اسكندرية. شكرا لكل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم. معتز عبد الوهاب بيقول ربنا يوفقك، وكمان عادل جمال بيقول البساطة تساوي الثقة، والثقة تساوي البساطة. كمان أيمن الشافعي بيقول منورين، وتحية كبيرة من حلوان لأسرة البرنامج العام وحضراتكم أسرة الفترة. والبساطة موضوع كبير والله، في الحب والود والرحمة بين الناس، والبساطة عنوان كبير. شكرا لحضرتك مصطفى الفخراني، شكرا ليك. وكمان رسالة من عادل صادق، ورسالة من معتز، شكرا ليك. وكمان مصطفى علاء بيقول أحييكم وعلى موضوع الفترة، شكرا ليكم. أبو عدي بيقول يسعد صباحكم، عاملين إيه؟ إحنا كويسين بخير. نوري حسين بيقول أنا من الإذاعة الليبية، وكل الزملاء بها بيبعتوا لكم كل التحية والسلام، وزمايلنا في الإذاعة المصرية إحنا بنسمعكم بكل فخر. شكرا ليك يا أستاذ نوري حسين، زميلنا في الإذاعة الليبية، شكرا ليك. فرحات مصطفى بيقول أجمل وأحلى شيء البساطة في كل شيء، التواضع والرقة وجمال الأخلاق، وده بيسحر العقول وبياخد القلوب. شكرا ليك يا أستاذ فرحات. رسائل كتير لسه بتيجي على 107.4 FM. محمود كمال بيقول أجمل تحية لأجمل إذاعة. سمير حامد بيقول أحلى مساء على حضراتكم أسرة البرنامج العام، ربنا ما يحرمنا من البساطة، البساطة أفضل شيء في الوجود، والبساطة في اللبس، والبساطة في التفكير وفي التعامل في كل الكلام مع الآخرين، والتعامل في البيت وفي مع جيران والشغل وفي كل مكان، هي من أهم أسباب محبة الناس وانجذابهم إلينا. شكرا لحضرتك على رسالتك. كمان محمود صلاح بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة، شكرا لحضرتك. مصطفى الفخراني بيقول لسه بدري، احنا معاك بقالنا ساعة. خالد بيقول أغنية صباح احنا سمعناها خلاص. كمان نفسهم يسمعوا عمرو دياب، المرة الجاية إن شاء الله نسمع عمرو دياب. الشيخ أحمد حامد بيقول دايما البساطة نجدها في إذاعة البرنامج العام، أستمع إليها من أكتر من 30 سنة، وفقكم الله، وتحياتي للبرنامج العام ولأسرة الفترة الرائعة. خالد محمد بيقول وأنا صغير كان عندنا بلكونة ما كانش فيها أي حاجة خالص، وكانت بسيطة جدا، والقعدة فيها ترد الروح، حلوة البساطة. البساطة أنكم إذاعة البرنامج العام من أجمل الإذاعات، شكرا ليك. طيب هشكر سريعا أنس البسيوني، محمد محمود، سامي أمير، سامي أمير، عبد الرازق، وكمان عمرو صادق، محمد محمود، وكريم أحمد، ومحمد جمال أبو جمال، وكمان فرحات مصطفى. شكرا ليكوا على كل رسائلكوا اللي بعتوها لنا في فترتنا النهاردة، وكل اللي كانوا بيتابعونا. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع، وخلاص فترتنا خلصت تقريبا. لو عطتني مال الدنيا رح قلك لا، بلا ما يكون في مشاعر شو، مش بالمال ولا بمظاهر، تحلى الحياة ببارا ببارا بارا بارا بارا بارا بارا بارا. خلينا نعيش نحب بلا حدود، كون عفوي ما في مفروض، هي ترد الناس تلغيني لا بنرجع من جديد وساعة على هوا الإذاعة وخلاص باقي دقايق في فترتنا وحلقتنا النهاردة، وكنا بنتكلم عن البساطة. ويمكن عمرو محارب بيقول سلوى نصار في مسلسل البشاير كانت الحل والراحة ليها في الخضرة والناس البسيطة، الحل لكل مشاكلها. واكتشفت فعلا في هذا المسلسل، مسلسل البشاير، في البساطة وفي الريف وفي الناس البسيطة، أهلنا وأهل الريف الجميل، البساطة في كل شيء. ويمكن فعلا هي في المسلسل زي ما بيقول عمرو محارب ارتاحت جدا في هذا الجو، رغم أنها نجمة وكانت ممثلة لو نفتكر المسلسل الجميل. شكرا ليك عمرو محارب أنك فكرتنا بالمسلسل الحلو اللي فعلا لما بنفتكره بنشوف الريف المصري ببساطة الحلوة بدون أي تعقيد. أيمن الشافعي بيقول الابتسامة والبساطة هي أجمل ما في الدنيا. وكمان علاء مصطفى علاء بيقول والله مبسوطين أننا بنسمعكم وبنشوفكم على صفحة الإذاعة. شكرا ليك عمرو صادق، شكرا ليك. كمان أيمن مرتضى بيقول البساطة والتعاون والتواضع هم أحلى حاجة، هم أحلى حاجة. البساطة هي التصالح مع النفس. ده جورجس سليب أو صليب بيقول. محمد محمود نصير بيقول شكرا ليكم على الفترة الجميلة، مبسوطين معاكو. وكمان نوري حسين، وشكرا كمان لليلى مراد، وكمان أو الاسم اسمه كده، الحساب بتاعها اسمه كده، وعلي محمد شكرا ليك. وكمان سامي أمير بيقول أنتم محترمين إذاعة البرنامج العام. كمان رسائل كتير لسه بتيجي على 107.4 FM. نعمل كده إعادة تحميل علشان لسه فاضل دقيقتين ونقول رسائل حضراتكم عشان ما تزعلوش مننا، لأننا دايما بنبقى حريصين إن إحنا ما نزعلش حد مننا أبدا. طيب رسالة كمان جات من المستمعة مجدة الشيخ، شكرا لك يا مجدة على الظهور الجميلة. كمان رسالة من جمال حسن طحون بيقول شكرا على إذاعة رسالتي، كل مرة رسالتي بتوه منك، المرة دي ما تهتش الحمد لله. حمادة عبد السميع شكرا ليك وكل اللي بيبعتوا لنا. رسالة كمان من أيمن الشافعي، وكمان مصطفى الفخراني بيقول نعرف مواعيدكم في البرنامج العام، كل الفترات المفتوحة بننوه عنها قبلها أكيد. هاني بيقول البساطة باختصار هي كل شيء سهل لين لا ينكسر. صباح الورد والياسمين. وأنا هاني المحيص من فوة كفر الشيخ، شكرا ليك. بجد روحكم جميلة. دي سمسمة نور شكرا ليك يا رب. شكرا كمان لعادل بيقول سلامي لوسام محمد والأغاني النهاردة جميلة، تحية لهندسة الصوت. شكرا لحضرتك ورسالتك خلاص وصلته. طارق عايت بيقول تحياتي من إسبانيا، أنا طارق من المغرب. انت من المغرب يعني بتروح اسبانيا كده، ده اللي انا فهمته لانهم قريبين قوي من بعض. تحياتنا طبعا لكل اللي بيسمعونا من كل مكان على ارض وجه البسيطه. يعني عدلي عبيدي يقول البساطه ثمت العظماء، انتم اولهم. البساطه تولد من التواضع، وتحياتي وعظيم تقديري لحضراتكم اسره الفتره. شكرا كمان لكل اللي بيشكرونا على اننا قرينا رسائلهم، ويا رب ما حدش يكون زعلان مننا. وخلاص فترتنا خلصت معاكم النهارده، وكنا بنتكلم عن البساطه في كل شيء. ويمكن من وقت للتاني بنحاول نلقي الضوء على مصطلح او كلمه بنفكر بعض بيها اننا لازم نعيش بهذا المبدأ، الرجوع لكل شيء على الفطرة السليمة والبساطة في كل شيء في حياتنا. ولو جربت تعيش ببساطة أعتقد أو متأكدة أنك تكون مرتاح. ببساطة كده كل وضوح، أنا عايشة كده قلبي المفتوح. ببساطة كده كل وضوح، أنا عايشة كده قلبي المفتوح عن الناس والعالم كله. شباب وأمان وموح، وحروح يا زمان مطرح ما تروح، حشوف وياك أفراح وجروح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح. ببساطة كده ببساطة كده ببساطة وكل وضوح. خلصت حلقتنا النهاردة معاكم، كنا بنتكلم عن البساطة في حياتنا وساعة على هوا الإذاعة. وكنا معاكم سام محمد على هندسة الهواء، وتقى نور الدين. وحروح يا زمان مطرح ما تروح، حشوف وياك أفراح وجروح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح، أشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح. ببساطة كده